الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الحافظ الإمام محي الدين النووي رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. باب النهي عن التباغض، أن ينهى المسلم أن يبغض أخاه المسلم. والتباغض يكون بالقلوب، تبغض بقلبك أخاك المسلم وتكرهه، هذا هو معنى التباغض. وأما التقاطع هو أن تقطع أخاك المسلم، والتقاطع يكون إما بالأقوال أو بالأفعال، يكون إما بالأقوال وإما بالأفعال. تقاطع إخوانك المسلمين. وأما التدابر فهو الإعراض، فهو الإعراض، أن تعرض عن أخيك المسلم وتوليه دبورك وظهرك بأن لا تسلم عليه مثلا. إذن فكل هذه المعاني منهي عنها. باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر، ذلك لأن المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، وبالتالي فعليه أن يعامله أو أن يعامله بما تقتضيه هذه الأخوة الإسلامية الدينية الشرعية، فيحبه بدل بغضه، ويصله بدل قطعه، وبدل أن يعرض عنه يقبل عليه. المسلم يقبل على أخيه المسلم ويسلم عليه، هذا ما تقتضيه الأخوة الدينية الإسلامية. ولذلك ينهى عن التباغض والتقاطع والتدابر كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب. وكعادته ذكر المؤلف رحمه الله بعض الآيات القرآنية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، هذه الآية من سورة الحجرات، أخبر الله جل وعلا فيها بأن المؤمنين إخوة، فأثبت الله تعالى لهم هذه الأخوة الدينية الشرعية. وهذه الأخوة تقتضي الحب والتواصل والإقبال وعدم التدابر، هذا هو مقصود المؤلف من إيراد هذه الآية تحت هذا الباب. قال: وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه أيضا هذه الآية من سورة المائدة جاءت في وصف أهل الإيمان، وبين الله جل وعلا بأنهم أذلة على المؤمنون أو على المؤمنين عفوا. والذلة هنا يعني معناها التواضع، معناها التواضع، فالمؤمن يتواضع لأخيه المؤمن ولا يتكبر عليه ولا يترفع عليه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا هو وصف المؤمن. والمؤمن إذا تواضع لأخيه المؤمن فإنه يحبه ويصله ويقبل عليه، وهذا هو مقصود المؤلف من إيراد هذه الآية في هذا الباب. ثم قال: وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن أخبر الله جل وعلا بأن محمدا ومن كان معه من أصحابه ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم وغيرهم صفتهم أنهم أشداء على الكفار ورحماء بينهم، رحماء بينهم. وهذه الرحمة تقتضي ماذا؟ ترك التباغض، وتقتضي ترك التقاطع، وتقتضي ترك التدابر. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله بعد هذه الآيات حديثين من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رحمة الله عليه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، متفق عليه. إذن ففي هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الصفات التي ذكرها المؤلف في الباب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان أن يبغضوا إخوانهم من المسلمين والمؤمنين، فالمؤمن أخو المسلم، وهذه الأخوة تقتضي أن تحبه وألا تبغضه. قد يقول قائل: قد أبغض المسلم والمؤمن لكونه على معصية، فإذا رأيت مثلا شخصا مسلما يعصي الله تبارك وتعالى، يعني يسرق، يزني، يكذب، يرابي، أفلا يكون هذا من دواعي بغضي له؟ نقول نعم، في هذه الحالة تبغضه بسبب ماذا؟ معاصيه. ولكن هذا البغض لا ينفي أن تحبه بما معه من الإسلام والإيمان، لأن المسلم والمؤمن إذا وقع في معصية فهذه المعصية لا تخرجه من دائرة ماذا؟ الإسلام والإيمان، بل يبقى مسلما مؤمنا، ولكن هو صاحب معصية. إذن فتبغضه بسبب هذه المعصية، ولكن في الوقت نفسه تحبه بما معه من الإسلام والإيمان. ولذلك كما قال العلماء شيخ الإسلام وغيره أن حب الشخص وبغضه يجتمعان في آن واحد، يعني قد أحب شخصا وأبغضه في آن واحد. أحبه لما معه من الإسلام وعلى الإيمان، وأبغضه لما معه من الذنب والمعصية. فوقوع المسلم في المعصية هذا لا يعني أن تبغضه بغضا مطلقا كما تبغض الكافر. الكافر نبغضه بغضا مطلقا لأنه كافر لا خير فيه، لأنه كافر لا خير فيه، بخلاف المسلم والمؤمن حتى لو كان صاحب معصية، حتى لو وقع في الذنوب والمعاصي، فإنه لا يبغض بغضا ماذا؟ مطلقا، ولكن نحبه بما معه من الإيمان والإسلام، ونبغضه في الله، نبغضه في الله بسبب ذنبه ومعاصيه، كما جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء في الحديث الآخر: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن فالأصل أن المسلم يحب ولا يبغض ولا يكره، إلا أن تكون فيه معصية فأبغضه بقدر تلك المعصية، وهذا لا ينفي كما سبق أن أكن له يعني الحب بسبب ما معه من الإسلام والإيمان. إذن فهذا ذكرته بمناسبة قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تباغضوا. ثم قال: ولا تحاسدوا. وهذا نهي عن الحسد، وسيخصص المؤلف ورحمه الله بعد هذا الباب بابا للحسد، قال: ولا تدابروا. وهذا من التدابر والإعراض، هو أن تعرض عن أخيك المسلم فلا تسلم عليه إلى غير ذلك، فهذا منهي عنه أيضا. ولا تدابروا. ثم قال: ولا تقاطعوا. نهى أيضا المسلم أن يقاطع أخاه ماذا؟ المسلم. ويعظم إثم هذه القطيعة إذا كان هذا المسلم من أرحامك من أقاربك، فتدخل حينئذ في قطيعة الرحم. قال: ولا تقاطعوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. يعني بدل يعني هذا التباغض والتحاسد والتدابر والتقاطع، كونوا إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: المعنى كونوا كإخوان النسب. معنى كونوا عباد الله إخوانا، قال: كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمواساة والمعاونة والنصيحة. من المعلوم أن المسلم يحب أخاه من النسب، تحب أخاك الشقيق من أبيك وأمك، تحبه، تشفق عليه، ترحمه، تواسيه، تعينه، تنصحه. هكذا يجب أن يكون أهل الإيمان، فالمؤمنون إخوة كما مر معنا في الآية. إذن فعليهم أن يعملوا بمقتضى هذه الأخوة من الشفقة والرحمة وغير ذلك. وهذا هو معنى قوله: وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، بمعنى أن أخاك المسلم إذا أغضبك ووجدت يعني في نفسك تجاه يعني هذا الأخ، فيجوز لك شرعا، يجوز لك شرعا أن تهجره 3 أيام بلياليهن، ولكن في اليوم الرابع لابد أن تكلمه وأن تسلم عليه. لا يجوز لك أن تهجره فوق 3 أيام، يعني أعطاك الشرع مهلة 3 أيام حتى يذهب ما في نفسك من الغل ومن الغيظ على أخيك المسلم، ولكن إذا مرت هذه 3 فلا عذر لك في مقاطعته وفي ترك تكليمه والسلام عليه. وهذا كما قال العلماء يكون فيما إذا هجر المسلم أخاه المسلم في أمر دنيوي، اختلفتم مثلا في تجارة، في معاملة من المعاملات ونحو ذلك، فهجرته فليس لك أن تهجره فوق 3. ولكن الأمر أو عفوا الهجر إذا كان لأمر شرعي، هجرت مثلا المسلم لأنه عاص فهجرته حتى يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويترك هذه المعصية ويتوب إلى الله تبارك وتعالى منها، ففي هذه الحالة يجوز أن يتجاوز هذه المدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع 3 الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وصحبه، أجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 50 يوما. فهذا هو الهجر الشرعي، الهجر الشرعي إذا هجرت لأمر شرعي فلا بأس أن تهجر فوق 3، ولكن إذا هجرت لأمر دنيوي ولحظ نفسك فليس لك أن تهجر فوق 3، كما جاء في هذا الحديث: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. قال متفق عليه. ثم ختم النووي رحمه الله هذا الباب فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. إذن الجنة لها أبواب، الجنة لها أبواب، تفتح هذه الأبواب يوم الاثنين يوم الخميس أبوابها ثمانية طبعا، ها تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس. قال عليه الصلاة والسلام: فيغفر، يعني حين افتتاح تلك الأبواب فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، يعني كل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا غفر الله تبارك وتعالى له. يقول: إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني بغضاء، فهذان، هذا المسلم الذي بينه وبين أخيه المسلم بغضاء وشحناء، لا يغفر لهما. قال: إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين، يعني أخروهما، أخروا هذين الشخصين، ها فلا تغفر لهما خطاياهما، أنظروا هذين إلى متى؟ حتى يصطلحا، يعني حتى يذهب عنهما ما في نفوسهما من الشحناء والبغضاء ويصطلحا ويعود أحدهما إلى الآخر ويسلم أحدهما على الآخر ويكلم أحدهما الآخر. قال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على يعني خطورة يعني التباغض والشحناء بين المسلمين إذا كانت يعني بغير يعني وجه حق، فإنها يعني مضرة بالعبد. تأمل كيف يحرم العبد من مغفرة الله تبارك وتعالى بسبب البغضاء والشحناء التي تكون بينه وبين المسلم. قال الإمام النووي رحمه الله يعني معلقا على حديث أبي هريرة الأخير، قال: وفي رواية له: تعرض الأعمال، يعني في الرواية الأولى قال: تفتح أبواب الجنة، في هذه الرواية قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين. قال: وذكر نحوه، يعني ذكر حديثا أو لفظا بمعنى الحديث الذي سبق. إذن فالحاصل أن هذه النصوص يعني أوردها الإمام النووي رحمه الله ليستدل بها عن النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا إخوانا متحابين، متراحمين، متعاونين، متناصحين، والله جل وعلا هو الهادي إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.